إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما دلنا مع التحذيرات الإيمانية من بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، ومسألة مهمة جدا في تلك في ذلك البذر وفي تلك البذور في أرض القلب. إخواني الكرام، فالمسألة إن حفظ الخطرات مهم جدا في إحراز الدين، واضح إخواني الكرام، في سير العبد إلى الله عز وجل والدار الآخرة. لذلك إخواني الكرام، أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين صلى الله عليه وسلم بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم بأنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولما كان مبدأ ذلك من قبل النظر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث يا إخواني الكرام مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. يبقى هنا إيه؟ أربع مداخل للمعاصي إخوان الكرام، نظرة، وبعدين النظرة بتترجم إلى إيه؟ إلى بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا يعني يقول العلماء من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. اللي هي الأربعة بقى؟ اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. كم يا إخوة؟ أربعة: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، واضح؟ فمنها يدخل عليه العدو، فمنها إيه؟ يدخل عليه العدو منين؟ من اللحظات واللفظات والخطرات والخطوات والخطرات، فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا، وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الإيه؟ الأربعة يا إخواني الكرام، هذه الأبواب إيه؟ الأربعة اللي هي الخطرات، واضح، واللفظات، واضح إخواني، والإيه؟ اللحظات. يبقى أول حاجة إيه؟ اللحظات، نظر. اثنين الخطرات بين الشيطان والنفس في أرض القلب. ثلاثة اللفظات. أربعة الخطوات. يعني الإيه؟ الخطوات. يعني إيه إخواني الكرام؟ تكون إيه؟ فتكون نظرة. فتكون إيه؟ نظرة. يعني ثم إيه؟ ثم خطرة. بدر الشيطان يا إخوان الكرام، ثم خطوة ثم خطيئة. واضح إخواني؟ يبقى هنا مسألة إيه؟ أربعة: لحظات، خطرات، لفظات، خطوات. تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. يعني ثم خطيئة، يعني وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة: خطر اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فيعني فهنا يعني سنتكلم على ايه اخواني؟ ها؟ الخطرة. وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا. طبعا المفروض النظرة، وبعدين الخطرة والخطوة والخطيئة، او اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. سريعا نتكلم عن يعني اللحظات بالمناسبة. يعني فاللحظات اللي هي اخواني لحظة، اللي هي النظرات، فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج. فمن أطلق بصره أورده هذا البصر مورد الإيه؟ الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم عن طريق شريك القاضي عن أبي ربيعة الإيادي، عن أبي بريدة عن أبي، بيقول فيها إيه؟ لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الآخرة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهامه إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. إخواني الكرام، والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. فإن النظرة تولد إيه بقى؟ المعادلة بتاعتنا النظرة تولد إيه يا إخواني؟ فإن النظرة يعني تولد خطرة، يعني النظرة تولد خطرة يا إخواني الكرام. ثم تولد الخطرة إيه؟ فكرة. واضح إخواني؟ الخطرة تولد إيه؟ فكرة. ثم تولد الفكرة إيه؟ الفكرة تولد شهوة. واضح إخواني؟ تولد إيه؟ تولد شهوة. ثم تولد الشهوة إرادة. واضح؟ إرادة. ثم تقوى فتصير الإرادة إيه؟ عزيمة على الفعل، عزيمة جازمة، فيقع الفعل. ولا بد ما لم يمنع منه مانع. واضح إخواني؟ قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها، كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين، موقوف على الخطر، يسر مخلته، ما ضر مهجته قلبه، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فنقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. والنقطة بقى التانية ده اللحظات. نقطة ان الخطرات يا إخواني اللي هي ايه بدر الشيطان والنفس فيه في أرض القلب, ودي من أعظم أبواب الايه دخول المعاصي. يعني زي ما احنا متفقين في معادلتنا السابقة, يعني خواطر وأفكار تصورات إرادات وقوع عمل كثرة تكراره إدمان. فالخطرات فشأنها أصعب, الخطرات شأنها أصعب يا إخوان الكرام, فإنها مبدأ الخير والشر. ومن الخطرات التي يبذر الشيطان والنفس في أرض القلب تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه. يبقى من راعى خطراته إيه؟ ملك زمام نفسه. يعني انت بتحاول تصلح الخارج وسايب الايه الداخل نهب للشيطان. هتيجي وقت احتمال تسيب الطريق, ازمه جامده جدا, ازمه جامده جدا يا اخو. ويجي يقول لك ده لا ده بتبقى القشه التي قسمت ظهر البعير, لكن هو مكسور من زمان لانه معاول الهد. الخطرات يا دي يا اخواني عباره عن ايه؟ معاول هدم القلب واحتلاله وتسليمه كاملا للشيطان. تسليم زمام القلب لمين؟ بدلا من أن يجلس الإيمان على كرسي عرش القلب وتدين الدولة دولة القلب للإيمان ويصبح الإيمان هو الآمر النهي, لا ده نسلمنا الزمام لمين؟ للشيطان يا إخواني الكرام. كيف مبدأها ايه؟ ها؟ كيف مبدأها يا اخواني؟ الايه؟ الخطرات. فالخطرات شأنها اصعب, فانها مبدأ الخير والشر, ومنها تتولد الارادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه, ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له اغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قسرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات أيها الإخوة الكرام تتردد على القلب, تتردد على مين؟ على القلب, حتى تصير منى باطلة, يعني كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخص الناس أيها الإخوة الكرام, أخص الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستدلبها لنفسه وتحلى بها وهي لعمر الله رؤوس أموال المفاليس ومتاجر البطالين, وهي قوت النفوس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال, أوهام العبد يعيش فيها. ومن الحقائق بكواذب الآمال كما قال الشاعر: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. وهي الخطرات بذر الشيطان في والنفس في أرض القلب أضر شيء على الإنسان. وتتولد منين يا إخواني؟ من العجز والكسل, من العجز والإيه؟ والكسل. كلام فقط, أوهام يعيش حتى في الدراسة. يعني هو إيه؟ ما بيذاكرش خالص, نايم ليل ونهار وبيلعب وبيأكل وبيشرب ونت وكذا وكذا, وبعدين لما كده يفوق شوية يبتدي يشتغل مع الأوهام, يعمل جدول ونظمه جدا وبعدين يعمل إيه؟ ينام. وبعدين يجي آخر السنة جايب ضاد جيم يقول لك انا قاعد اكشف على الورق. يا عم خلاص بلاش فضايع بقى، اكشف ايه وتعمل ايه؟ عايز يقول لابوه بقى، ما ابوه بيصرف عليه ودروسه وبتاع وبياخد فلوسه يشرب بقى سجاير ولا بيعمل الله رب بيعمل ايه؟ يقول له انا اكشف على الورق. ورق ايه؟ اكشف. انت ودنا نايم طول السنين تكشف فين؟ روح اكشف عند الدكتور. خلي بالكم، فنقطه مهمه جدا لابد ان ندركها ولابد ان نعيها. فالخطرات ديت اخواني والاوهام اضر شيء على الانسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندامة، والمتمني لما فاته مباشرة لما فاته مباشرة الحقيقة او البلاد او البلاد الناس. اسر ذي اليزعر، هو كده ربنا اداله ارادة واداله عزيمة وحواسه كاملة، عجز وكسل أماني بقى وإيه وأوهام، يقعد يرسم مشاريع كاملة فين؟ في دماغه وهو نايم على البلاط. خلي بالك، فهنا يعني هي أضر شيء على الإنسان، تتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندامة، والمتمني لما فاته مباشرة لما فاته مباشرة الحقيقة، يعني بحسه نحت صورتها فين؟ في قلبه، صورها يعني فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله كمثل الجائع والظمآن، كمثل الجائع والظمآن أيها الإخوة الكرام، يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب، وهو يأكل ويشرب والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة له، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. خطرات أيها الإخوة الكرام، تنامين ربنا يديك الصحة، يعني ثم الخطرات يا إخواني الكرام بعد أقسام تدور في أربعة أصول، تدور في إن في أربعة أصول. خطرات يستجلب بها منافع دنيا، وخطرات يستدفع بها مضار دنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يا إخواني الكرام يستدفع بها مضر آخرته. إخواني الكرام، فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها إلا لما يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته وآخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة، فإذا تقدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن غيره. وكذلك يا إخواني يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي لا يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب يعني للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره أيها الإخوة الكرام, خطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك. وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة, ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله أنواع, أحدها يا إخواني الكرام أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعلقها وفهم مراده منها. ولذلك أنزل الله تعالى لا لمجرد تلاوتها, بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف يا إخواني الكرام, ده من كلام الحسن البصري, قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. الثاني الفكرة في آيات الله المشهودة, يبقى في آيات الله المنزلة المتلوة, والثاني في الفكرة في آيات الله المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه وتعالى عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعلقها, وذم الغافل عن ذلك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وفي أنفسهم أفلا ينظرون. والثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. أيها الإخوة الكرام, وهذه الأنواع الثلاثة ماذا تفعل في القلب يا إخواني الكرام؟ تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجائه ودوام الفكر في ذلك مع الذكر, يعني في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة الله, أصبح قلبي مصبوغ. الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل, وهذه الفكرة عظيمة النفع وهي باب لكل خير, وتأثيرها في كسر النفس الأمارة. ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصارت الحكم لها فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. الفكرة فين؟ في واجب الوقت ووظيفته. وكما يقولون واجب في الوقت يقضى, أما واجب الوقت لا يقضى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قتله إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وعندما عرفته ذهبت إليه فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى, اللي هو واجب الوقت الذي لا يقضى لأن الوقت يتجدد. فهنا يا إخوان الكرام الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. واضح؟ واجب الوقت ووظيفته. فواجب الوقت يعني يقضى, أما الوظيفة فيها متجددة. الوظيفة هي وظيفة العمر التي هي العبودية لله جل وعلا, يعني واضح. وجمع الهم كله على الله جل وعلا. فالعارف ابن وقته, العارف ابن ايه؟ العارف ابن وقته, يعني ما فيش لا مستقبل ولا ماضي, يعني بيطلع كل همته فين؟ في الوقت اللي هو عايشه. يعني همته وقدرته 100 حصان، المت حصان كلهم بيطلعوا في نفس واجب الوقت ووظيفة العمر في اللحظة اللي هو عايش غير مشتت من أصبح والدنيا إيه هم فرق الله عليه شمله، يعني قدرته وإرادته موزعة على إيه على 5000 حاجة، يجي داخل الصلاة إيه بواحد على 100 حصان، يعني ما عندوش قدرة خالص، أصبح شبيه الميت حيث أنه إيه مش مشتت بقى، أصبحت الهمة تكاد تقرب من الصفر، الهمة لله لأن الهمة مقسمة والإرادة متعددة ومقسمة كذلك، لابد أن ندرك ذلك ولا بد أن نعي أيها الإخوة الكرام، واضح؟ فالعارف إيه يا إخواني ابن وقته، يعني العارف إيه يا إخواني العارف ابن وقته يا إخواني الكرام، ولا تسبق همته إيه خطوته، يبقى العارف إيه يا إخواني الكرام العارف ابن وقته ولا تسبق همته خطوته، يعني همته ما تسبقش خطوته، الخطوة صلاة الظهر، صلاة العصر، أذكار المساء، قيام الليل، الصيام، يعني كل همته تطلع فين في وقته، يعني واضح؟ فيقول فالعارف ابن وقت فإن إضاعته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، لابد أن تدرك ذلك ولابد أن تعي، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا شيعود. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه صحبته فلم أستفد منهم سوى حرفين، يعني أحدهما قوله الوقت سيف، الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، يعني وذكر الكلمة الأخرى، واضح؟ يعني ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالإيه بالباطل إخواني الكرام، واضح؟ فالعبد ما ينشغل بالباطل والكرة وغير ذلك والأغاني وكذا، إيه اللي بيحصل؟ القلب بيحصل في قسوة، وأبعد ما يكون عن الله عز وجل القلب القاسي، وأقرب ما يكون من النار القلب القاسي يا إخواني الكرام. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ضيعه بإيه إخواني؟ ببذر الشيطان والنفس في أرض القلب، واضح؟ ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم وهو يمر أسرع من مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيش البهائم فإن قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة التي هي بذر الشيطان في والنفس في أرض القلب، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، النوم وين والبطالة، ممكن ينام يومين ورا بعض ما عندوش عوارض نفسية ولا صحية، وقت البناء بيستخدمه فين في الغفلة أيها الإخوة الكرام، يعني والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله، وما عدا هذه الأقسام أيها الإخوة الكرام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية وإما أماني، وإما أماني باطلة بخدع كاذبة، يعني بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارة والموسوسين، ولسان حال هؤلاء عند انكشاف الحقائق أيها الإخوة الكرام، يعني إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، بس إمتى بقى ينفع الكلام ده إزاي؟ والله إخواني أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام. إخواني الكرام، اعلم أن ورود الخاطر التي هو بذر الشيطان والنفس في أرض القلب لا يضر، وإنما يضر استدعاء ومحادثته للأزمة. يعني فالخاطر كالمر على الطريق، فإن لم تستدعيه وتركته مرة وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة. انتوا مركزين؟ انت بتنام. الفارغة الباطلة وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. أيها الإخوة الكرام، وقد رقب الله سبحانه في الإنسان نفس الأمارة ونفس المطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذا ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإثار رضا على هواها، وليس لها أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع ذلك عن يسرة القلب، والحروب مستمرة، وهذا له إيه؟ لما وهذا إيه؟ له إيه؟ لما إعاد بالخير وتصديق بالوعد. ده لما تمين الملك كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا إيه؟ إعاد بالإيه؟ بالشر وتجريب بالوعد. واضح؟ فهذا عن يمنى وهذا عن يسرى، والحروب مستمرة وأنت الضحية أخي الكريم. فالحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا، والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة. واضح؟ والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر. يعني ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العافية في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. أخي الكريم، القلب لوح فارغ، وبذر الشيطان والنفس خواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمان باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش، وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه؟ إخواني الكرام، في لوح قلبه كان بمنزلة كتابه العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإذا لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ولهذا إخواني الكرام، كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، وألا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها إيه؟ خاطر، واكتفوا بذلك، فبقيت القلوب فارغة لا شيء فيها. فصادفها الشيطان خالية. واضح؟ إلا من تاب وآمن وعمل. واضح؟ فصادف الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها وأعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خال القلب عن هذه الخواطر إخواني الكرام جاء الشيطان عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة إيه؟ التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح العبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المسؤولة عن قلب المستولية على قلبه وهي إرادة مراد الله الإيه؟ الديني كما يسمونها الفناء المحمود اتحاد الإرادتين إرادة الله الشرعية الدينية وإرادة العبد يا إخواني الكرام يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث إيه؟ نهات يعني فلا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه وهي إرادة إيه؟ مراد الله الديني والأمر الذي يحبه الله ويرضاه وشغل القلب وشغل القلب واهتمام معرفة على التفصيل به بالأمر والنهي والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذ إيه؟ لتنفيذه فبرطلهم الشيطان. واضح إخواني؟ يعني رشاه يعني الشيطان عمل إيه؟ اداله رشوة عن ذلك بقال له إيه؟ بأن دعهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها ووهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ وهيهات. إنما الكمال أيها الإخوة الكرام إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل إيه؟ مراد الله جل وعلا من العبد ومن الناس والفكر في طرق ذلك في التوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك ليه؟ في الله. كما أن أنقص إخواني الكرام كما أن أنقص الناس أكثرهم إيه؟ خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت؟ والله المستعان. وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراد الرب تعالى وربما استعملها في صلاته فكان يجهز جيشه وهو في صلاته فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة في العبادة الواحدة وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا من إيه إلا من إلا صادق الطلب متضلع في العلم عالي الهمة بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادة شتى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فضل الله يؤتيه يا إخواني يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه وقفات يا إخواني وقفات يا إخواني الكرام مع بذر الشيطان والنفس فين في أرض القلب بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. هناك مسألة أخرى مهمة جدا أنتم صحصحين ولا إيه يعني عايز تخلص يعني ولا إيه يعني أنت مالك ومالك مكلم عن نفسك وأنت وهناك مسألة مهمة مصفوفة. وهناك مسألة مهمة جدا يا إخوان الكرام متعلقة ببذر الشيطان والنفس في أرض القلب من خلال كلام الإمام، ويقول: ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال. طريق قريب، مش محتاج تأشيرة، مش محتاج مثلا انك انت تقوم وتمشي، لا ده جنبك من غير تكلفة، قريب. واللفظ ده دايما الإمام ابن القيم يقوله في أماكن مختلفة كثيرة، طريق قريب مش هيكلفك حاجة، واضح؟ طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال. ماشي إخوان الكرام، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا. ويا شيئان، الشاهد اللي هتكلم فيه شيء واحد، إحداهما حراسة الخواطر وحفظها. حراسة الخواطر وإيه؟ وحفظها. والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. بذر الشيطان والنفس فين؟ في أرض القلب. فإذا تمكن بذرها لم يسكت، يعني هو بذرها وابتدي يعمل ايه؟ يرعاها ويسمتها ويهتم بيها. فإن بذرها، فإن تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. فالإدمان. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادات. واضح؟ بعد أن صارت إيه؟ فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفع هذا بعد أن صارت إرادة جازمة. وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس، فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. عجز عن إطفائها. قال الإمام: فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ فما الطريق إلى إيه؟ فقال: قلت أسباب عدة. يبقى الطريق إلى الحفظ الخواطر، قال إيه؟ أسباب عدة. أسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. والأسباب اللي عددها الإمام ابن القيم في أسباب دفع الخواطر هي في الحقيقة تدور حول إيه؟ حول مرتبة الإحسان، تدور حول الامتثال. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من تقرب إليه شبه تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وضع إخواني الكرام، فهنا أول حاجة العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بإيه؟ بتفصيل خواطرك، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الثاني حياؤك منه، حياؤك إيه؟ حياؤك من الله، يعني وضع عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته، كما أن العينان خلقت للإبصار والأذنان خلقت للسماع، واليدان خلقت للبطش والرجلان خلقت للمشي. فالقلب لم يخلق إلا لمعرفة الله ومحبته، فإذا وظفته في وظيفة أخرى حصل الاضطراب النفسي للقلب. الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. الخامس إيثارك أن يساكن قلبك غير محبته. السادس إخواني الكرام، السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله وتذهب به جملة وأنت لا تشعر. السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم أن كل خاطر منها فهي حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. السابع إخواني الكرام أن تعلم أن الثامن أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكان. فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمحبة والمعرفة فأخرجتها واستوطنت مكانها؟ لكن لو كان القلب لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه كما يقول ربنا جل وعلا فذرهم في غمرتهم بل هم مغمورون، بل هم في غمرة. قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون. يقول الشيخ الإسلام تيمية أي مغمورون في الشهوات وفي الغفلات عما أنذروا به عن الجنة والنار والوعد والوعيد. أخواني الكرام، فدخل القلب في تلك الغمرات وغرق فيه وتاه في ظلماته، فيطلب خلاص منه فلا يجد إليه سبيلا، ويظن أنه إيه متمكن أو أنه رئيس أو مشهور أو كذا وكذا، يظن ذلك. فأصبح الشهوات وبعض النعم من ربنا ادهاله انغمر فيه عما أنذر به، فعاش حياة الغافلين، فحصل كل الآلام والأنغاص والأنكاد والأحزان أيها الإخوة الكرام. فيحاول الخلاص ويطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا، فقلب يعني تملكه الخواطر التي يبذل الشيطان والنفس في أرض القلب بعيد عن الفلاح، معذب مشغول بما لا يفيد. العاشر إخواني الكرام أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى. تلك الخواطر هي وادي الحمقى إخواني الكرام وأمان الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعذلته عن سلطانه وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل كما أن هذا معلوم من الخواطر النفسانية، فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية إخواني الكرام هي أصل الخير كله. فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة بالذكر والدعاء والصلاة والقيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الشرعي وهكذا، والجهاد في سبيل الله، واضح؟ فمتى بدر فيها خالص الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب، وسقيت مرة بعد مرة، وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها، أثمرت له كل فعل جميل. بقى منبعث، بقى يا إخواني أصبح منبعثا، يعني في اليقظة والمنام، يعني من غير تكلف، يعني خلاص اندفع، منبعث، يعني خلاص أصبح قلبه في تأمل وفي تدبر على طول وفي تذكر، عاش الحياة الطيبة وجعلت قرة عيني في الصلاة، دخل جنة الدنيا التي خلقها الله لعباده الصالحين الطيبين يا إخواني الكرام، واضح؟ تعهدها بصاحبها، صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها، أثمرت له في كل فعل جميل، وملأت قلبه من الخيرات، واستعملت جوارحه في الطاعات، واستقر بها الملك في سلطانه، الملك في سلطانه، من الملك؟ قلب، واضح؟ واستقامت له رعيته، من القلب استقامت له رعيته، وأصبح يا إخواني الوقت والزمان والأنفاس من جنوده، كلما قعد أقامته، كلما نام أيقظته، بدلا من أن يكون الوقت ناكدا عليك إذا قمت أقعدك، وإذا سرت أوقفك، واضح؟ ما بقاش من جنودك، بقى عدوك. ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر، وكان ذلك في سيرها هو سيرها وعملها، وهذا نافع لصاحبي بشرطين، يا إخواني بشرطين: ألا يترك واجبا ولا سنة، الثاني ألا يجعل مجرد حفظها والمقصود. ترجم يعني حفظها والنتيجة إيه؟ عمل وجد واجتهاد، جدية وثبات على الطريق. ايه الجدية والثبات دول؟ الجدية هي الصدق، بذل الجهد واستفراغ الوسط، والثبات هو الصبر، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلايا والرزايا على مدى الانفاس. والله يا اخواني، يبقى ألا يترك واجبا ولا سنة، الثاني أن يجعل مجرد حفظها، ألا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية، فيفرق قلبه من تلك الخواطر ويعمر بإيه؟ بأضدادها. ما تتركش قلبي فاضي، لأن الصاعب مستنيك، وإلا فمتى عمل على تفريغه منها منهما معا كان خاسرا. فلا بد إخواني الكرام من التفطن لهذا، فلا بد إخواني من التفطن لهذا. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة، فبذر فيها الشيطان فيها أنواع الشبه والخيالات، فظنوها إيه؟ تحقيقا وفتحا رحمانيا. الشيطان يجيله في المنام بقى يقول له إيه؟ يعني يقول له كلام جامد جدا، ويحاول يعني يقول له أنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع بقى يقول كلام جديد ويسيب الصلاة ويسيب الدنيا كلها يا إخوان الكرام. فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات، فظنوها تحقيقا وفتحا رحمانيا، وهم فيها غالطون، وإنما هي خيالات، إنما هي إخواني، فإنما هي خيالات، وإنما هي خيالات، وإنما هي خيالات وفتوحات شيطانية. والميزان في هذه المسألة هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور الإيه؟ بنور النبوة إخواني الكرام، ببيه بنور بنور النبوة أيها الإخوة الكرام، بنور إيه؟ النبوة. وهناك بعض المتفرقات، بعض إخوان إيه؟ المتفرقات تتعلق ببذر الشيطان والنفس في أرض القلب يا إخواني الكرام. فالإمام ابن القيم تكلم عن كيف دي متفرقات، يندفع شر الحاسد عن المحسود. شر الحاسد عن إيه؟ عن كيف يندفع شر الحاسد عن المحسود. فقال 10 أسباب. كم سبب يا إخواني؟ 10 أسباب. هنتكلم عن السبب واحد بس، السادس، لأنه متعلق بإيه؟ ببذر الشيطان والنفس في أرض القلب. فيقول السادس هو الإقبال على الله والإخلاص له، هو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيه وأمانيها. ده عشان شر الحسد بقى، ما انت كل ما تقول محسود محسود محسود، طب ما تشتغل. هو الحسد ده يعني هيبقى له إرادة غير إرادة الله عز وجل. فيجعل الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسي وأمانيها تدب فيها دبيبة تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محب الله والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه وذكره، كما يذكر المحب التام المحبة لمحبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه، فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره ولا روحه انصرافا عن محبته. فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه مغمورا بالفكر في حاسده. أنت ما بتفكر في حاسدك بتديله قوة، كما قال الإمام بالمتفرقات هنقولها دلوقتي، والباغي عليه والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه، هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله وطرب مرضاته، بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه إياك وحمى الملك، اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيها ونزل بها، ما لك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك، كلمة فارسية معناها طلعة الجيش، واضح، وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسوري. قال الله تعالى حكاية عن عدوه إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال في حق الصديق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن أيها الإخوة الكرام، وصار داخل اليزك، لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به، ولا ضيعة على من آوى إليه، ولا مطمع للعدو في الدنو منهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مهم جدا ان احنا ندرك يا اخواني المسألة. كذلك يا اخواني الكرام، مهم جدا ان احنا ندرك مسألة مهمة من ضمن المتفرقات، وهو ان الجن ما يقرب من القلب المضيء المنير بنور الله عز وجل الذي خلى من تلك الخطرات الشيطانية التي يبذل الشيطان والنفس أرض القلب، إذا دنا منه يسرع، والجن يلف حواليه يقولوا إيه الموضوع، يقول إيه صرعه إنسي، صرعه يا إخواني، صرعه إنسي. ما زلنا مع المتفرقات يا إخواني الكرام، المتعلقة بإيه؟ المتعلقة ببذل الشيطان والنفس في أرض القلب. بذل الشيطان والنفس فين؟ في أرض القلب يا إخواني. فيقول الإمام رضي الله عنه في كتاب إغاثة اللفان من مصايد الشيطان، يقول بيتكلم عن كيد الشيطان ومصايده وأحباله. يقول الإمام: ومن كيده أنه يحسن إلى أرواب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشرع. انت بتصير سير العلم، القلب يصير ايه؟ سير مين؟ العلم، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح بأشرعية وباح عقلية، فدون تحكيم أمر الشارع. ويقولون القلب إذا كان محفوفا مع الله، محفوظا مع الله، كانت هواجسه وخاطره معصومة من الخطأ، وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم. فإن الخواطر التي يبذر الشيطان والنفس في أرض القلب والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية وإيه؟ وشيطانية ونفسانية. كالرؤيا: فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطان ونفسه لا يفارقانه إلى الموت، والشيطان يجري مجرى منه مجرى الدم، والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق. والله إخواني الكرام، وكان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الشيء فيرده عليه من هو دونه فتبين له الخطأ فيرجع إليه، وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا إيه ولا يعمل ولا يعمل بها، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.